بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يطيب لي في بداية هذا الدرس أن أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية تنظيما وترتيبا وإعدادا وتمويلا، وأسأل الله جل وعلا أن يثيبهم وأن يرزقهم الأجر والمثوبة على ما بذلوه من جهد، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. أما عن موضوع درسنا فهو تكملة لما بدأ في الدورة الأولى، وقد بلغني الإخوة أن الدورة الأولى انتهت عند نهاية العام والخاص وبداية المطلق والمقيد، فإن شاء الله تعالى سيكون درسنا اليوم ابتداء من المطلق والمقيد. قبل أن أطلب القراءة من الكتاب، أحب أن أشير إلى أمر مهم، وهو الفرق بين العام والمطلق. الفرق بين العام والمطلق فرق دقيق، ربما لا يعني يعرفه بعض طلاب العلم، والمتقدمون من العلماء من الأصوليين ومن الفقهاء يطلقون على العام إنه مطلق، ويطلقون على المطلق إنه عام، ولكنهم يعرفون الفروق الدقيقة بينهما، وذلك لأن لكل منهما عموما. العام له عموم ولهذا سمي عاما، والمطلق له عموم أيضا ولهذا قد يسمى عاما، ولكن العمومين مختلفان. فعموم العام عموم شمولي يشمل كل أفراده، بينما عموم المطلق له خصوصية يسمونه عموم الصلاحية. عموم صلاحية يعني يصلح لهذا ولهذا ولهذا، فهو عموم لكن ليس شموليا، وإنما هو عموم صلاحية، بمعنى أن المطلق يصلح لأفراد متعددة، كل واحد منها يسد مسد الآخر أو يقوم مقامه، وهذا يظهر أثره في الحكم. فإنك إذا حكمت بالعام وقلت مثلا هذا الحكم واجب على عموم الناس، معناه أن كل واحد منهم يجب عليه هذا الحكم. وإذا حكمت على المطلق فأنت تحكم على يعني المجموع لا على الجميع، فالمجموع معناه لا بد أن يحصل منهم هذا الشيء لكن ليس مطلوبا من الجميع. وبهذا يتضح يعني تقارب بين المصطلحين وبين ما نعرفه من فرض العين وفروض الكفايات. فتجد فرض الكفاية نقول هذا واجب على عموم المسلمين، لكن فلان بعينه ما نستطيع أن نقول أنه هو الذي يتعين عليه. كذلك إذا كان المحكوم به عاما وجب أن تفعل جميع أفراده، وأما إذا كان المحكوم به مطلقا وليس عاما فيكفيك واحد من الأفراد. وحينما نقول الأفراد نقصد الذي يصدق عليهم الاسم، فلما يعني قال الله تعالى فتحرير رقبة قالوا هذا مطلق، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس قالوا هذا مطلق في الرقاب، بمعنى أنه له أن يعتق رقبة أنثى وله أن يعتق رقبة ذكر، صغيرة كبيرة، ما تعرض لشيء من صفاتها فتسمى من باب المطلق. حينما يتقيد المطلق يتقيد بصفة أو صفتين وتبقى بقية الأمور مطلق. لهذا لما جاء في كفارة القتل الخطب فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان، لكن ما قيدها من حيث الذكورة والأنوثة، فتبقى مطلقة من حيث الذكورة والأنوثة، من حيث الصغر والكبر مطلقة. فمعرفة الفرق بينهما تنحصر في أن المطلق يعني هو يدل على الحقيقة من غير قيد، يعني من غير أن توصف بأوصاف تقيدها، ولا يدخل الأفراد إلا تبعا، دخول الأفراد فيه تأتي تبع. أنت من أجل أن تعتق رقبة لازم تعتق رقبة فلان من العبيد أو فلان أو فلانة من الإماء حتى يصدق عليك أنك اعتقت رقبة. لكن هو ما جاء أمر مباشرة بعتق فلانة أو عتق فلان، وإنما جاء الأمر بعتق رقبة، فمن هذه الجهة له عموم، لكنه عموم صلاحية، يعني كل واحد من هذه الأفراد يصلح، بينما العام لا، يعني يأتي الأمر فيه بجميع الأفراد، بجميع أفراد المأمور به. فنحن مثلا أمرنا بإقامة الصلوات الخمس، إقامة الصلوات كل الصلوات الخمس، ما تقول أنا مأمور بصلاة أي صلاة كانت، لا، أنت مأمور بصلوات كل الصلوات ينبغي أن تأتي بها. وطبعا جاء الدليل في حصرها في هذا العدد. هذه مقدمة يعني ليست موجودة في الكتاب، ثم بعد هذا نستمع من أخينا القاري وفقه الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الأصول من علم الأصول: المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فخرج بقولنا: ما دل على الحقيقة، العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا: بلا قيد، المقيد. هذا يعني التعريف هو أفضل ما قيل في تعريف المطلق، أنه الدال على الحقيقة بلا قيد، فكل ما دل على الحقيقة من غير تقييد يسمى مطلقا، وما دل عليها بقيد واحد أو قيدين أو ثلاثة يسمى مقيدا، والتقييد والإطلاق نسبيان، يعني أنت تقول هو مقيد بالنسبة لكذا ومطلق بالنسبة لكذا، فتقول مثلا الرقبة في كفارة القتل قيدت من حيث الدين بالإيمان، لكن من حيث الجنس هل هي مقيدة؟ مطلقة. فلهذا كلمة يعني الوصف الشيء بأنه مطلق أو مقيد قد يأتي حتى على يعني على العام نفسه، العام نفسه قد يوصف بأنه مطلق من جهة، يعني أفراده هو من حيث أفراده عام، لكن من حيث صفاته يكون مطلقا، يعني هو يشمل مثلا حكم يشمل جميع المسلمين، تقول هذا جاء مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا عام لكل مسلم وكل مسلم، عام لكل مسلم لأنه من حيث الأفراد، يعني نص على الأفراد، لفظ المسلمين هو جمع محلى بأل فيشمل كل مسلم. ثم لما يوقع الحكم مثلا يقال هذا الحكم مطلق، لم يقيد مثلا بقيد القدرة أو بقيد المشيئة أو بقيد، يعني يكون مطلقا، فلا يلتبس الأمر عليك من أنه كيف يسمى مطلقا وهو في الوقت نفسه مقيد، هو يكون مطلقا من جهة ومقيدا من جهة. نعم. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فخرج بقولنا قيد المطلق. نعم، يعني الأمر واضح، لا تقف عند الأمور الواضحة، يعني هذا تعريف، يقول ما دل على الحقيقة بقيد يسمى مقيدا، وقلنا لكم أنه يكون مقيدا من جهة الدين لكنه يسمى مطلقا من جهة ثانية، ولا غرابة في أن يطلق على الشيء أنه مطلق ومقيد باعتباري، كما أيضا يطلق على العام أنه عام وخاص باعتباري. نعم. أحسن الله عليك. العمل بالمطلق، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا المقصود هنا بالعمل يعني تكون الفتوى به وبيان الحكم أنه يبقى على إطلاقه، لا نقيده إلا بدليل، وإلا في إيقاع المطلق في الوجود غير ممكن، يعني أنت لا تفعل شيئا مطلقا، إذا فعلت تعين ما عاد أصبح مطلقا، كان مطلقا ثم إذا فعلت تحدد وتعين. أما المطلق فهو يعني من دال على الحقيقة، الحقيقة الذهنية تكون في الذهن، لكن في الوجود لابد أن يتعين، فأنت مأمور بعتق رقبة، أنت في ذهنك تعرف مقصود الرقبة، لكن إذا اعتقت رقبة تعينت أنها رقبة أنثى مؤمنة صفتها كذا وكذا، ما عاد أصبحت مطلق. فليس المقصود أنه يعمل به على إطلاقه، أنه يعمل به وهو باق على إطلاق وهو مطلق، لا، هو إذا عمل به تعين، لكن المقصود أن الفتوى والحكم يكون بالإطلاق، يعني ليس لك أن تحدد شيئا بعينه وتقول تعتق فلان ابن فلان مثلا من الرقاب، لكن هو إذا أراد أن يعتق هل يستطيع يعتق رقبة مطلقة غير محددة؟ لا، هو سيعتق رقبة معينة ومحددة بجميع صفاتها، لكنها تسد مسد المأمور به المطلق. نعم. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عُمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. هذه مسألة هي يعني أهم المسائل في مسألة المطلق والمقيد. عادة العلماء يقولون أحكام المطلق والمقيد تؤخذ من العام والخاص، بمعنى أنك هناك ذكرت مثلا ما هي المقيدات، ما هي المخصصات، هنا تقول ما هي المقيدات، كما تأتي المخصصات هناك تأتي المقيدات سواء بسواء، ولكنهم يعني يخصون المطلق والمقيد بهذه المسألة، بما إذا وجد اللفظ مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر، يعني جاء الاسم في موضع مطلقا وفي موضع آخر مقيدا، هل نحمل المطلق على المقيد بمعنى أننا نقول المراد بالمطلق في هذا الموضع هو نفسه المراد بالمقيد تماما، أو نقول لا، المطلق هناك يبقى على إطلاقه وهنا يتقيد؟ الشيخ اختصر الكلام اختصارا جميلا وقال العبرة بالحكم، إذا اتحد الحكم، إذا كان الحكم واحدا بغض النظر حتى عن السبب، سبب الحكم، إذا اتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد، سواء كان السبب واحدا أو كان السبب مختلفا، ستأتي الأمثلة. أما إذا اختلف الحكم، اختلف الحكم يعني الاسم واحد جاء هنا مطلقا وجاء هنا وقيد بصفة أو بصفتين، لكن الحكم اختلف، الحكم مثلا في مرة هو الغسل وفي الموضع الثاني القطع كما في اليد مثلا، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد، وإنما يبقى كل منهم في محله، المطلق يبقى مطلقا والمقيد يبقى مقيدا في موضعه، سواء يعني اتحد السبب أو لم يتحد، قد يكون السبب واحدا لكن الحكم مختلف، فيبقى على رأي الشيخ أنه لا يحمل المطلق على المقيد وهو رأي الجمهور، وإنما يحمل المطلق على المقيد في حالتين، في حالة اتحاد الحكم والسبب، وفي حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب. هذا رأي الشيخ. وهناك يعني موضع ثالث قال بعض الشافعية أنه يحمل فيه المطلق على المقيد إذا اتحد السبب واختلف الحكم، كذلك بعضهم قال إذا اختلف الحكم واتحد السبب يمكن أن يحمل المطلق على المقيد. أما إذا اختلف الحكم والسبب يعني مختلفين في الحكم وفي السبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا. والأمثلة سيذكر بعضها ونضيف ما لم يذكره إن شاء الله. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. هنا السبب مختلف، الحكم واحد والسبب مختلف. الحكم واحد وهو عتق رقبة، لكن السبب أحدهما قتل والآخر ظهار. نعم، فحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم. نعم، فالحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تقييد المطلق. يمكن تضيفون والسبب مختلف. نعم، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. نعم، ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا اختلف فيه الحكم واختلف السبب، اختلف الحكم واختلف السبب. فالحكم في إحداهما القطع وفي الأخرى الغسل، والسبب الحدث في أحدهما والسرقة في الآخر. فهذا يعني لم يقل أحد بحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة حينما يختلف الحكم ويختلف السبب، لكن حينما يعني يتحد السبب ويختلف الحكم كما في الوضوء والتيمم مثلا، الوضوء والتيمم يعني قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمن العلماء من قال الأيدي هنا جاءت مطلقة ما حدد إلى أين نمسح من الأيدي في التيمم، ولكنه في الوضوء قيدها قال أيديكم إلى المرافق، ففي التيمم أيضا نمسح أيدينا إلى المرافق. هذا قال به بعض العلماء، وقالوا يحمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب وإن لم يكن الحكم واحدا، الحكم أحدهما غسل والآخر تيمم، لكن السبب واحد وهو الحدث أو إرادة رفع الحدث، فحينئذ بعض العلماء قال يحمل المطلق على المقيد، والصواب عدم حمله في هذه الصورة، وإنما يحمل فيما في الصورتين الأوليين إذا اتحد الحكم والسبب أو اتحد الحكم وإن اختلف السبب. نعم، فالحكم مختلف ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل. فالعبرة كما يقول الشيخ هو بالحكم، إذا كان الحكم واحدا ألحقنا، وإذا كان الحكم مختلفا لا إلحاق ولا. لكن هنا يعني دقيقة يتكلم عنها العلماء، وهو أن حمل المطلق على المقيد هل هو لغوي يعني من باب اللغة أو من باب القياس؟ فبعضهم يقول هو من مقتضى اللغة، وبعضهم يقول هو بمقتضى القياس، والأخير هو الصواب أنه من باب القياس، أن إلحاق المطلق بالمقيد هو من نوع من أنواع القياس. نعم، فلا تقيد الأولى بالثانية. نعم، هو إذا كان لغويا فمعناها يعني حتى المنكر للقياس ينبغي أن يقول به، يعني ليس كل أحد موافق على القول بالقياس، وإن قلنا إنه بالقياس فيحتاج أن نبين أين الأصل وأين الفرع وما هي العلة أو ما هو الوصف الجامع بينهما، فحينما يعني نجمع بينهما بوصف جامع نلحق أحدهما بالآخر من باب القياس. يعني الآن مثلا في الصورة التي مثل بها الشيخ، وهي تحرير رقبة من قبل أن يتماس، وهناك قال فتحرير رقبة مؤمنة، يقال كل منهما كفارة، كل منهما كفارة، فيتقاس إحداهما على الأخرى. ورد النص في إحداهما بأنه لا بد من كون الرقبة مؤمنة فتكون الأخرى مثلها، والوصف الجامع بينهما أن كل منهما كفارة لذنب ارتكبه أو يعني خطأ ارتكبه الإنسان. فإذا كانت كل منهما كفارة فإنهما يتقاس إحدى الكفارتين على الأخرى. فهذا من باب الذي يقول من باب القياس يقول لا بد أن نبين أين الأصل وأين الفرع وأين، والذي يقول من باب اللغة يقول هذا يعني مثل قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فيعرف الخبر نحن بما عندنا ماذا؟ راضون، مع أنه لم يذكر الخبر. نعم. فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. نعم، يعني عرف المجمل بتعريفين، لأنه يعني كلمة أجمل ويجمل وهو مجمل تحتمل معنى الجمع وتحتمل معنى الإبهام، يعني لها معنيان. فتطلق المجمل يطلق على المبهم يعني الذي لم يتعين، ويطلق على المجموع، وهما معنيان. فذكر المعنيين اللغويين للمجمل، ومن المعنى الثاني يعني قولهم أجملت الحساب يعني جمعته. وقال عن اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها، جملوها يعني جمعوها. فهذا المعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي فهو أنه يدل على شيء غير معين لا يتعين إلا بالرجوع إلى غيره. المجمل له دلالة على معنى، لكن هذا المعنى غير معين يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، إما في تعيين المعنى المراد إذا كان يحتمل معنيين، إذا كان يحتمل معنيين مثل لفظ القرء يحتمل معنى الطهر ويحتمل معنى الحيض. فلما يعني ورد في عدة النساء اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ينتظرن ثلاثة حيض، فجعل العدد بالحيض. ومنهم من قال المراد بالقروء الأطهار، فيحتاجن إلى ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار بمعنى أنه إذا طلقها وهي في منتصف الطهر أو في الطهر ما يعتد بهذا، يحتاج إلى طهر كامل، يحتاج أن تحيض ثم بعد انتهاء الحيض يبدأ العد، يبدأ الطهر الأول حتى يكون طهرا كاملا. فهذا من يعني إجمال من حيث التعيين، يعني يكون اللفظ محتملا لمعنيين. أحيانا يكون الإجمال من حيث معرفة الصفات، صفته، صفة الفعل، الأمر بالحج مثلا ما كانوا يعرفون تفاصيله إلا الحج الشرعي إلا بعد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم له. الأمر بالزكاة أيضا ما عرفوا تفاصيله وصفاته إلا بعد بيان مقادير الزكاة والأنصبة والأموال التي تجب فيها الزكاة إلى غير ذلك. نعم. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. الكلام أنها مجهولة قبل البيان، ما هو مجهولة الآن، يعني الكلام أنها يعني إذا نظرت إلى الآية نفسها ما تستطيع أن تصلي بناء على هذه الآية. لو أن فرضنا أن إنسانا دخل في الإسلام حديثا وقرأ الآية هذه، هل يستطيع أن يصلي الصلاة الشرعية المعروفة؟ ما يستطيع. نعم. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. نعم. تعريف المبين: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. نعم، يعني ما يفهم المراد من هذا تعريف المبين. قال: المبين ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد بيانه، يعني قد يكون مجملا في البداية ثم بعد البيان يصبح مبينا، يصبح مبينا. فالبيان قد يكون ابتدائيا، يعني منذ أن جاء الأمر به هو بين، مثل مثلا جلد الزاني، جلد القاذف، يعني منذ أن جاء الأمر به الأمر فيه واضح وعدد الجلد معروف، فهذا مبين ابتداء. وفيه أمور يعني فيه يعني أحكام جاءت مجملة ثم بينت وأصبحت مبينة فيما بعد، مثل الصلاة والزكاة مثلا، الحج جاء بيانها متأخرا، فكل منهما يسمى مبينا. لكن المبين قد يكون جاء بينا منذ البداية، وقد يكون جاء مجملا ثم ورد بيانه في أدلة أخرى فأصبح مبينا بعد البيان. نعم. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء أرض جبل عدل ظلم صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. نعم. ومن الأحكام ما ذكرناه لكم مثلا، يعني من الأحكام ما جاء مبينا ومحددا منذ البداية. نعم. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. ما الفرق بين المجمل والمطلق؟ ما الفرق بين المجمل والمطلق؟ الفرق بينهما أن المطلق يمكن العمل به في إطلاقه، يعني يمكن أن تعمل به مع كونه مطلقا، فتقتصر على صفة من الصفات وتعمل به، أو تأتي بالصفة العليا. وأما المجمل فلا يمكنك العمل به إلا بعد البيان، لا تستطيع أن تعمل به إلا بعد البيان. يعني لما جاء مثلا، لو جاء، لو فرضنا مثلا أحدا استمع إلى آية أقيموا الصلاة، لا يستطيع أن يأتي بالصلاة إلا بعد بيان صفتها. كذلك لفظ القرء لا يستطيع أن يعمل يحمل الآية على أحد المعنيين إلا بعد البيان، بينما في المطلق يمكن أن تكتفي بإطلاقه وتعمل، سواء اخترت أعلى الدرجات أو أوسطها أو أدناها. نعم. العمل بالمجمل: يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. يعني أشار بهذا إلى مسألتين. مسألة الأولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين كل ما هو مجمل في القرآن أو في السنة مما فيه تكليف، فلم يبقى مما فيه تكليف على إجماله إن كان مجملا، بل بين أكمل بيان. أما الذي لا تكليف فيه فيوجد في القرآن ما هو مجمل لكنه لا يتعلق به تكليف، ويمثله بعضهم بالحروف المقطعة التي في أوائل السور، يقول هذه يعني لا يعرف لها معنى محدد، وكل ما قيل فيها هو مجرد احتمالات، يعني ألف لام ميم حاميم. الإجمال مثلا في أسماء بعض من وردت قصصهم في القرآن التي لم تذكر اسمه ولم يعين، يحكي عنه القرآن ولكنه لا يسميه لأنه لا يتعلق باسم بذكر اسمه فائدة خاصة، لا يتعلق بذكر الاسم فائدة خاصة. ويبحث الأصوليون مسألة، هل في القرآن يعني ما لا يعرف معناه، يعني ما بقي على لا يعرف معناه على إجماله؟ والذي يهمنا هو ما يتعلق به تكليف، كل ما يتعلق به تكليف لم يبقى منه شيء مجمل والحمد لله. المسألة الثانية التي أشار إليها أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يترك البيان عند الحاجة إليه، لا يمكن أن يترك البيان عند الحاجة إليه، فسكوته في معرض الحاجة إلى البيان بيان، هذه قاعدة، سكوته في معرض الحاجة إلى البيان بيان، لأنه حينما يسكت عن شيء يقال بين يديه أو يفعل في عصره ويعلم عنه دليل على إقراره، فسكوته بيان، كما أن كلامه وإنكاره أو يعني تأييده بيان أيضا. نعم. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. نعم. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. نعم، هذا كله واضح إن شاء الله، يعني أن البيان من الرسول عليه الصلاة والسلام يقع بالقول أحيانا وبالفعل أحيانا، وبالقول والفعل في أغلب الأحيان أنه يجمع بين القول والفعل، بل أيضا قد يبين بالسكوت، ولم يذكره هنا يمكن لأن السكوت أيضا داخل في الفعل عندهم، السكوت نوع من الفعل لأن الإقرار داخل في الفعل، يزيد بعضهم الإشارة والإشارة أيضا داخلة في الفعل. نعم. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ولهذا كان يطوف على جمله ويرمي وهو على الجمل، يعني من أجل أن يروه. نعم. ويقول لتأخذوا عني مناسككم. نعم. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. يعني وصف له بالقول كيف يصلي. نعم. ثم هو صلى على المنبر ليروا ويستنوا به. نعم. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، الحديث. وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. الظاهر والمؤول، يعني يقول بعضهم زاد الإشارة وقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يبين بالإشارة وجعلها زائدة، ويبين بالكتابة، ويبين بالسكوت. فأما الإشارة فمثل ما أشار في صفة الشهر، قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وكان يشير بيده. وأما في الكتابة فتعرفون أنه كان يعني يكتب لملوك الروم، أو أنه كتب لملوك الروم والفرس ليبين لهم الإسلام، فهذا بيان بالكتابة، وكلها تدخل في الفعل عند يعني عند التحقيق. وأما بيانه بالسكوت والإقرار فقالوا مثل سكوته عن أهل المدينة في أنهم ما كانوا يخرجون زكاة من الخضروات، ما كانوا يخرجون زكاة الخضروات، فهذا دليل على أنهم أن الخضروات ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، إذ لو وجد فيها زكاة وجبت فيها زكاة لبينه لهم. وهذا كله يرجع إلى القاعدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن البيان عند الحاجة، ويعنونون لها بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني عن وقت العمل لا يجوز، لكنه قد يتأخر عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، يعني معناه قد يخاطبنا الشرع بلفظ مجمل ثم يؤخر بيانه إلى أن يأتي وقت العمل. أحسن الله إليك. الظاهر والمؤول. تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. عادتهم أنهم يقسمون اللفظ من حيث الظهور والخفاء إلى ثلاثة أقسام، ويقولون اللفظ إما نص أو ظاهر أو مجمل. اللفظ من حيث الظهور والخفاء إما نص أو ظاهر أو مجمل. فالنص هو الذي لا يحتمل معنى آخر غير المعنى المفهوم منه، كألفاظ الأعداد مثلا، يعني فاجلدوه كل واحد منهما 100 جلدة مثلا، فهذا نص صريح في أن حكمهم الجلد 100 جلدة، ما تأتي وتقول لا لعله أراد بال150. وأحيانا وأما الظاهر فهو الذي له معنيان لكنه في أحدهما أرجح، فإذا حملته على هذا المعنى الراجح أنت حملته على المعنى الظاهر، فالظاهر يعني هو الذي دل على معنى راجح بنفسه، هو بنفسه دل على المعنى الظاهر، هذا هو على هذا هو على المعنى الراجح يسمى الظاهر، لكنه يحتمل معنى آخر، ومثله بلفظ الوضوء: توضأ من لحوم الإبل، الذي يظهر أن المراد الوضوء الشرعي المعروف، لكن قد يحمل الوضوء على ما يعني على الغسل أو النظافة، غسل الشيء وتنظيفه يسمى وضوءا. وأما المجمل فقد عرفنا، فهو اللفظ، هذه تقسيم اللفظ من حيث الظهور والخفاء، أعلاها مرتبة النص، ثم يأتي بعده وحكمه أنه يفيد معناه قطعا، ثم يأتي بعده الظاهر وحكمه أنه يفيد معناه ظنا ويجب العمل به على ظاهره، ثم يأتي بعده المجمل وهو المحتمل لأكثر من معنى على السواء، محتمل لمعاني متعددة على السواء، فهذا هو الذي يجب التوقف في العمل به على البيان. نعم. العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. نعم. يقول العمل بالظاهر وحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الظاهر، هذا هو الواجب، ولا نحمله على المعنى الخفي أو المعنى البعيد إلا بدليل، وحينما نحمله على المعنى البعيد بدليل يسمى عملنا هذا تأويلا، يسمى عملنا هذا تأويلا، ويسمى اللفظ حينئذ مؤولا، ولكنه من حيث معناه يصبح ظاهرا بالدليل، فالظهور قد يأتي ابتداء وقد يأتي بدليل آخر يحمل اللفظ على المعنى الذي كان بعيدا فيصبح هو الأقرب، يصبح المعنى الذي كان بعيدا هو الأقرب لوجود الدليل الدال عليه، وسيأتي بيانه في المؤول. نعم. تعريف المؤول، المؤول لغة من الأول وهو الرجوع. الأول، الأول بإسكان الواو، بالإسكان. المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. الظاهر يقول محمول على المعنى الراجح ابتداء يعني من حيث الوضع، وأما المؤول فهو محمول على المعنى المرجوح من حيث الوضع، يعني من حيث وضع اللغة واستعمالها، الأصل ما هو، الأصل أن يستعمل هذا اللفظ في ذلك المعنى أو في غيره مثلا، فإذا يعني عندنا حقيقة ومجاز مثلا، فالأصل في الكلام الحقيقة، فاللفظ حينما يستعمل أول ما يتبادر إلى الذهن المراد به الحقيقة، فالأصل أن يحمل على حقيقته، إذا حملته على حقيقته أنت عملت بظاهره، إذا حملته على المجاز أنت تأولته، فننظر في دليلك إن كان الدليل صحيحا قويا يوجب صرفه قلنا أصبح هذا اللفظ ظاهرا في المعنى الذي كان بعيدا من حيث أصل الوضع، كان المعنى بعيدا لكن بعد وجود الدليل أصبح هو المعنى الظاهر. نعم. والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود، فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح. تأويل يعني عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل، هذا هو التأويل عند المتأخرين، أما المتقدمون فقد يطلقونه على التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والمقصود التفسير، وقد يطلق أيضا على ما تؤول إليه الأمور، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم ما تؤول إليه الأمور حقيقة إلا الله. نعم. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. يعني هذا نوع من أنواع التأويل الصحيح، يقول أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان المراد أن تسأل بنيان القرية أو زروعها ونخيلها، ولكن هذا ليس مرادا حتما بمقتضى العقل، أن المراد سؤال أهل القرية. فالتأويل الصحيح قالوا ما وجد فيه شرطان. الشرط الأول قوة الدليل، أن يكون هناك دليل قوي يوجب صرفه عن المعنى الظاهر إلى المعنى البعيد، أو عن المعنى القريب إلى المعنى البعيد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون اللفظ يحتمل هذا لغة، يعني يمكن أن يعبر بهذا اللفظ عن هذا المعنى، وهذا مرجعه إلى يعني أهل اللغة. فلا بد من هذين الشرطين، وجود الدليل الصارف، والأمر الثاني احتمال الكلام له. أما حينما يكون الكلام لا يحتمل هذا فهذا التأويل تأويل باطل، أو كان الكلام يحتمله ولكنه لا دليل عليه فهو تأويل باطل. فمثلا تأويل اليد بالنعمة عند الذين يتأولون بعض صفات الله، الكلام يحتمله من حيث لغة العرب، لا يعني تجافي بين هذا، والعرب قد يطلقون على اليد على النعمة أنها يد، لكنهم لم يقيموا دليلا عليه فلا يقبل. تأويل بعض الطوائف إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، هذا اللغة ما تحتمله، ولا الكلام أيضا يحتمله، ولا دليل عليه، فهو باطل من جميع الوجوه. هكذا تأويلهم مثلا حاميم مثلا حاء تدل على حرب علي ومعاوية، تأويلات لا دليل عليها ولا يستطيع أحد أن يقيم عليها دليل، واللغة لا تسندها. نعم. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. النسخ تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. النسخ في اللغة قال هو إما الإزالة، يعني إزالة الشيء نهائيا، أو نقله. فنسخت الشمس الظل، يعني أزالت الظل، يقول لم يعد هناك ظل. ونسخت الكتاب، يعني نقلت ما فيه إلى هنا وهو باقي، الذي في الكتاب موجود ولكنني نقلت مثله هناك. فهو يقول هو له إطلاقان، يطلق هكذا وهكذا، ولكن من حيث الاصطلاح هو رفع حكم الدليل أو لفظ الدليل بدليل آخر متراخ عنه، يعني متأخر عنه. رفع حكم الدليل الشرعي، يعني الحكم المستفاد من الدليل الشرعي، أو لفظ الدليل الشرعي بدليل متأخر عنه. نعم. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. نعم، يقول إذا كان الحكم هو حكم آخر بعد الحكم الأول ما يسمى ناسخا له، لأنه لم يرفعه. نعم. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ، أو بالعكس، أو لهما جميعا كما سيأتي. نعم. وخرج بقولنا، يعني كما سيأتي في أقسام النسخ، أنه قد يرفع الحكم فقط وقد يرفع الحكم واللفظ وقد يرفع اللفظ ويبقى الحكم. نعم. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، لأن النسخ هو خاص بالنصوص الشرعية بالكتاب والسنة، أما الإجماع فإنه لا ينسخ ولا ينسخ، والقياس يعني لا يكون ناسخا ولا ينسخ هو، وإن لأن القياس يعني هو تبع للنص، لكنهم قالوا الإجماع قد يكون دليلا على النسخ، قد نعرف النسخ بالإجماع، يعني إذا أجمع الصحابة على ترك حديث نقول هذا الحديث منسوخ حتى ولو لم نعرف الناسخ، إذا أجمعوا على ترك العمل بحديث قلنا منسوخ ولو لم نعرف الناسخ، ولا نقول إن الإجماع هو الناسخ بس، لكن نقول هذا دليل على النسخ، أما الناسخ فهو نص آخر نحن لا نعرفه، وأما القياس فالقياس تبع للأصل، لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم، فالقياس تبع للأصل، إذا نسخ الأصل تبعه القياس، إذا نسخ حكم المقيس عليه تبعه حكم المقيس، وإن بقي بقي، ولهم كلام في أنه هل يمكن أن ينسخ الأصل ويبقى المقيس، يعني يبقى حكم المقيس عليه يبقى أو لا يمكن، لهم كلام في هذا. نعم. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. نعم، لعل نقف عند هذا، هذا كله في بيان يعني أن النسخ واقع والأمر فيه يعني سهل، لأن المخالف لا دليل معه، وإن كان هناك خلاف له قيمة فهو الخلاف في نسخ القرآن بالسنة أو نسخ السنة الأحادية بالسنة المتواترة بالأحادية، أما يعني وقوع النسخ وعدم وقوعه فالكلام فيه قليل الفائدة، لأن يعني بعض المتقدمين يسمون التخصيص نسخا، فتجد ثلث القرآن أو نصفه منسوخ عندهم، وبعضهم يقول لا، النسخ التخصيص غير النسخ، فلهذا النسخ محصور، إذا يعني رفع حكم الدليل السابق أو يعني كله بدليل متأخر عنه سميناه نسخا، وأما إذا كان الرفع لبعضه فنسميه تخصيصا. لعلنا نقف عند هذا، في بعض الأسئلة وردت، يقول أحد الأخوان حديث وفر اللحى كيف أطلق بعض العلماء، أطلقه يمكن بعض العلماء وجعله عاما على جميع اللحية، وقيده آخرون أن هذا الأمر خاص بالحلق الكامل، وكأنهم يقول بينوا هذا الحكم. الحديث وفروا اللحى لنعرف أنهم اختلفوا في المقصود بالتوفير هنا، فهل التوفير التكثير، وهذا الذي عليه يعني كثير ممن فسروا الحديث قالوا وفروها يعني تكون كثيفة وكثيرة، فيقول الذي أجاز قص ما زاد مثلا عن القبضة أو قص بعض اللحية على أن يبقى باقيها يعني بما يفصله عن النساء وعن غير الملتحين من المرد، قالوا إن الأمر بالتوفير، والتوفير حصل، التوفير يحصل بترك شعر كثيف في اللحية، حتى ولو أخذت بعضه يبقى بعضه وافرا يعني كثيرا، و يقول إننا لم ننهى عن حلق شيء أو عن نتف شيء منها، وإنما أمرنا بالتوفير، وهذا التوفير يحصل بهذا القدر، يعني يحصل بهذا القدر. قد يستعين بعضهم بفعل بعض السلف على أنهم يعني كان يأخذ ابن عمر مثلا من لحيته ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر، فيقولون هذا دليل أيضا على ما فهمناه من أن المقصود بالتوفير إبقاء الشيء الكثير أو الوفير منها. أما الذين أوجبوا إعفاءها تماما فهم أخذوه من لفظ الإعفاء، أعفوا اللحى، والإعفاء الترك، الترك يعني وعدم المساس بشيء منها، هذا هو الذي يعني يظهر في توجيه قول هؤلاء وأولئك. يقول كيف نقيس كفارة الظهار على القتل في اعتاق رقبة مؤمنة؟ يعني نقول إن كلا منهما كفارة، كلا من الظهار والقتل كفارة وجبت، أو كفارة القتل وكفارة الظهار يجمعهما اسم الكفارة، وإن كان سببهما مختلفا، فلهذا يعني اجتماعهما في اسم واحد يوجب أن تكون، أن يكون العتق على صفة واحدة. فلما جاء تحديد أو تقييد الرقبة في كفارة القتل بأن تكون مؤمنة قسنا عليها كفارة الظهار، هذا إذا كان يعني حملوها من باب القياس. وأما الذين قالوا من باب اللغة يكون هذا حمل مطلق على مقيد. يقول قوله تعالى واسأل القرية، أليس هذا مجازا؟ فهل يسمى مجازا أو مؤولا أو جميع اللفظتين مترادفتين؟ نعم، المجاز نوع من أنواع التأويل، يعني التأويل يكون بالمجاز أو بالتجوز فيسمى مجازا ويسمى مؤولا. هذا يقول أنا شاب مبتدئ وما أفهم من الدرس ولا شيء، فهل تنصحني في عدم الحضور؟ إن شاء الله إن حضرت فأرجو أن لا تعدم فائدة، ولو أن يعني تصلي عليك الملائكة إن شاء الله وتدعو لك، وإن اشتغلت بغير هذا مما تحسن فلك ذلك. هذا يقول نرجو توضيح أكثر للفرق بين العام والمطلق، وأثر القول هذا عام وهذا مطلق على النص. أظن أن ما ذكرته يعني فيه كفاية إن شاء الله، فخلاصته أنه أن العام هو دلالة على ما يجمع الأفراد، إذا حكمت بالعام فأنت حاكم على كل فرد من أفراد هذا اللفظ، أما إذا حكمت بالمطلق فأنت حاكم بفرد من أفراده. ولعلك يعني عربي تعرف الفرق بين واحد منكم يفعل كذا وكل واحد منكم يفعل كذا. عندما أقول واحد يقفل الباب ليس معناه أن الجميع يقوم، أي واحد يقوم يقفل الباب. وعندما أقول كلكم أغلقوا كتبكم، كل واحد يغلق كتاب. ففرق بين العمل بالعام وبين العمل بالمطلق. المطلق يعدونه من أنواع الخاص، يعني المطلق هو من أنواع الخاص وليس من أنواع العام، لأن الذي ستفعله أنت خاص وليس مطلقا، كما ذكرت لكم الذي توقع في الوجود هو خاص لكن أنت قبل ذلك مخير. وانتهينا والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.